سؤال بس. نعم. سمعت في رجل متهم بسرقة. أيوة. يوجد رجل متهم بسرقة، وهذا الرجل أيوة. طلبنا منه أن يقسم يمين الله. عليكم السلام. نعم. طلبنا منه أن يقسم يمين الله المتهم بسرقة، فقال أن بدنا رد شرف على أنني أقسم يمين بالله، مع أن ذلك مع أنه أقر بعد ذلك أمام إخوة أصحاب دين ثلاثة أن هو أقسم بالله أكثر من مرة يمين كذا، فما الحكم في ذلك؟ حكم اليمين عامة. أنت تسأل، أنت ألقيت الآن باسم سؤال محاضرة، فما هو السؤال باختصار؟ السؤال له جزئين، الجزء الأول أنه خليه الجزء الأول، ما هو؟ الجزء الأول بالنسبة أنه هو يطلب أنه هو يكون رد شرف على أنه يحلف يمين مع أنه متهم بالسرقة. ما الحكم في ذلك؟ هذا الجزء الأول. نعم. هذا رجل جاهل، هو لا يعلم بأن الحلف بالله صادقا هو ذكر لله خالصا، لأنه تعظيم لله عز وجل، من أجل عدم الإخلال بهذا التعظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن المعهود بين البشر كافة أن أحدهم لا يحلف إلا بعظيم عنده، ولما كان المؤمن حقا أعظم شيء عنده قدرا إنما هو الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا يجوز له أن يحلف إلا بهذا الأعظم عنده وهو الله رب العالمين. فإذا حلف بالله صادقا يكون لله ذاكرا، فعلى ماذا يطلب الشرف المذكور؟ إذا واحد جلس يذكر الله يطلب الله أكبر. هذا جهل. هذا جواب الجزء الأول.